أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق ليوم الاثنين في 22 من صفر لعام 1441 للهجرة، الموافق في 21 من تشرين الأول لعام 2019 للميلاد. وخير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم بآيات من القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأ ننزل عليهم السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث قد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Yeah. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة فإذا هي تلقف ما يأفكون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين وأوحينا فأتبعوهم مشرقين فلما ترى وإن ربك